عرضت على قلب الفراق، فقال لي: من الآن فيأس، لا أغرك من صبري، إذا صد من أهوى وأسلمني العزى ففرقة من أهوى أحر من الجمر.